وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا ولما بلغوا

ما قال تلانا فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير لما جاء قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي

أما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية أن ترى لهم من باقية فهل ترى لهم من باقية وجاء فأخذهم أخذة رابية بسم الله الرحمن الرحيم. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل